باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الله له، هذا تقدم في أحاديث سابقة الدرس الماضي. الحديث الرابع